لا المنسوخ انتهى اعتباره فترجع المسألة إلى ما كانت قبل النص. والإشكال أن المصحف ليس خاصا بكلام الله، فيه جلد وفيه ورق وفيه حبر وفيه هو يحلف بالله على المصحف. هذا كلام، هذا يختلف عن الحلف المصحف.